هل يجوز رمي الجمار قبل الزوال؟ رمي الجمار قبل الزوال الأفضل والأكمل أن ترمي بعد الزوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لكن لو كنت محتاجا للرمي قبل الزوال الآن لا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم، إذا كنت محتاجا للرمي قبل الزوال لا مانع من ذلك، أجازه عدد من أهل العلم، والناس في حاجة في هذه الأيام إلى هذا الأمر نظرا لشدة الزحام ونظرا لما يحصل عند الجمرات والتزاحم عند الجمرات بالنسبة للنساء من الأمور المخالفة للشرع. فالرمي قبل الزوال في حاجة الحاج إليه في هذا الزمن، والعلم عند الله تعالى. نعم. من حج بمال مسروق هل حجه صحيح؟ لا، لا يصح عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم لا يصح، لأن المال المحرم لا يصح الحج به، سواء كان مالا مسروقا أو مالا مكتسب من الربا أو مكتسب من بيع الخمر أو مكتسب عند بعض كثير من أهل العلم، لا يصح هذا الحج. فالمال المسروق ليس مالا لك، يعني كأنك حججت بمال غيرك، وهو كذلك حج بمال غيره، فالذي يظهر عدم صحة الحج والله تعالى أعلم. نعم. ما هو فضل يوم عرفة؟ فضل يوم عرفة له فضل عظيم، وفضله بينه النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ما ورد في فضله باختصار. أولا حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل من يوم عرفة، يعني ليس هنا يوم أفضل من يوم عرفة، فإن الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفي لفظ يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. إذن هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة القادمة، يعني صوم يومين، صوم سنتين، يعني يكفر سنتين، والمراد بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، والمراد بصيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا يستحب له صيامه، لأن الحاج يحتاج إلى التقوي على الوقوف والذكر والعبادة في هذا اليوم، فلا يستحب صيامه للحاج. من فضل يوم عرفة أيضا أن الله عز وجل يعتق فيه خلقا كثير من النار في هذا اليوم، يعتق خلقا كثير جدا في هذا اليوم من النار، يدل له حديث عائشة اللهم اجعلنا منهم يا إخوان اجعلنا وإياكم منهم، يدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. فنسأل الله عز وجل، على كل حال الحديث عام، لكن الذي يظهر أن المراد به الحجاج، الذي يظهر أن الحديث عام ما من يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، لكن نسأل الله عز وجل. وفضل الله واسع يا إخوان، كرم الله واسع، لعله يدخل فيه الحاج وغير الحاج، لكن الحاج أولى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل. وليس على الله بعزيز يا إخوان، الله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، بل إن الله عز وجل أكرم الأكرمين. نعم. هل الاطباع يكون في الأشواط كلها؟ نعم، السنة أن يكون الاطباع على القول الصحيح في الأشواط السبعة، والاطباع إنما يكون في طواف القدوم، لا يكون في جميع الأطوفة، يكون في طواف القدوم. نعم. هل يجوز تفضيل بعض البنات في الهبة نسبة لظروفهم الخاصة؟ نعم، إذا كان فيه ما يقتضي التفضيل يجوز التفضيل، إذا كانت منهن واحدة فقيرة أو مرملة ليس عندها زوج، أو فيها مثلا تحتاج إلى علاج فلا بأس من تفضيلها على غيرها إذا كان هنا سبب يقتضي التفضيل. أما العدل بين الأولاد إذا لم يكن سبب يقتضي التفضيل فالعدل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يا إخوان، الذي يتتبع نصوص الشريعة وموارد الإسلام ومصادره يجد أن الدين الإسلامي ليس له نظير في الأديان، وهو الحق والله ليس له نظير في الأديان، لأنه يراعي جميع المصالح ويسعى في تحصيلها وتحقيقها ويدرأ جميع المفاسد، جميع المفاسد يدرأها عن المجتمع المسلم، فالإسلام ليس له نظير أبدا. نعم. هل يجب إعادة الوضوء أو الغسل إذا صافحت يهوديا أو نصرانيا لأني أعيش في فرنسا؟ لا لا لا يجب، لا، لأن نواقض الوضوء معروفة، وليس منها، ليس من نواقض الوضوء مصافحة اليهودي أو النصراني، منها من نواقض الوضوء عند بعض أهل العلم مس المرأة بدون حائل، هذا ينقض عند بعض أهل العلم، وإن كان في بينهم خلاف هل ينقض بشهوة أو بدون شهوة. أما مس الكافر، مصافحة الكافر، فهذا لا يبطل الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم. ما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح ضعيفة، بل قال بعضهم أنها موضوعة، الحديث الوارد في ذلك بين ضعيف وموضوع، فلا يصلح الاحتجاج به ولا يصح. نعم. هل الوقوف بعرفة يوم الجمعة له مزية خاصة؟ الوقوف كون مثلا الوقوف يوم عرفة يوافق الجمعة، لا، لم أعلم حديثا يدل على هذا ويدل على فضله. الحديث الذي ورد أنه عن 70 حجة، عن 70 حجة، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، بل بعضهم يقول أنه موضوع فلا تقوم به حجة. لكن أنتم تعلمون أن يوم الجمعة له فضل على سائر الأيام، وتعلمون أيضا أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الجمعة، وقف يوم الجمعة، وتعلمون أن يوم الجمعة أن الدعاء في يوم الجمعة مستجاب، فيوم الجمعة له مزية خاصة لأمور أخرى بأدلة أخرى. فنرجو أن يكون، نرجو أن يكون وجود الحج أو الوقوف في يوم الجمعة، نرجو أن يكون من باب التوفيق أو من قبيل التوفيق للحجاج في هذا العام، نرجو ذلك وليس على الله بعزيز. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين، الحرم المكي والحرم النبوي، أم يجوز في جميع المساجد؟ المرور بين يدي المصلي منهي عنه، لأن الحديث يقول، والحديث صحيح، لو يعلم المار بين يدي المصلي لا وقف 40. 40 ماذا؟ 40 عاما، 40 يوما، 40 ساعة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مر أحد بين يدي المصلي فليدفعه، فإن لم يندفع فليقاتله، حتى لو كان يمنعه بالقوة. وهذا الأمر يدل على أنه محظور وأنه ممنوع المرور بين يدي المصلي. لكن أهل العلم قالوا إن الأمر مستثنى في الحرم المكي، في المسجد الحرام، يعني الحرج في ذلك وعدم التحرز من ذلك. فلو اشترط عدم المرور بين يدي المصلي لصحة الصلاة أو أنه يأثم لكان في ذلك حرج على العباد، والإسلام لا يقر الحرج. فقيل إن المسجد الحرام مستثنى، وألحق بعضهم المسجد النبوي أيضا، لكن المسجد النبوي أيسر من المسجد الحرام في هذا الباب، فالمسلم يحاول بقدر الاستطاعة أنه لا يمر بين يدي المصلي، لكن إذا ألجأ إلى ذلك في الحرمين فلعله يعذر في هذا الأمر. نعم. هل يجوز الاعتمار أكثر من مرة لأني أريد أن أعتمر عن والدي وهذه هي حجة الإسلام؟ يعني تكرار العمرة في أوقات متقاربة، في أزمنة متقاربة، خلاف السنة، لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يعملون ذلك، وجمهور أهل العلم يكرهون هذا العمل، يعني تكرار العمرة في أزمة في زمن متقارب. لكن لو اعتمرت وخرجت إلى الحل واعتمرت من الحل، بعض أهل العلم يقول بالجواز، لكن الاستحباب خلافه، يعني أرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى الجواز، ولعلك إن شاء الله لا تأثم، لكن الذي ينبغي لنا جميعا أن لا نكثر من تكرار العمرة في أزمان متقاربة. نعم. هل يشترط الدخول من باب السلام عند زيارة المسجد النبوي؟ لا لا يشترط، لا يشترط، يعني ادخل من أي باب شئت وقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا يعني هكذا السنة، تدخل وتقدم الرجل اليمين وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. أنا حججت عن نفسي وسوف أحج عن زوجتي المتوفية بنسك التمتع، فكيف النية وهل العمرة مقرونة بالحج للزوجة أيضا؟ جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك المثوبة وأن يجرك على هذا العمل، هذا من الوفاء يا إخوة، كون هذا الرجل يحج عن زوجته حقيقة هذا من الوفاء، والوفاء لا ينبغي أن ينسى بين المسلمين سواء كانت زوجة أو غير زوجة، لأن الله عز وجل يقول بالنسبة للزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم، فكون هذا الأخ السائل يحج عن زوجته هذا من الوفاء الذي أمر الله به. لا، الحج عن زوجتك إذا كنت تريد التمتع أحرم بعمرة أولا ثم تفرغ من أعمال العمرة، تقول لبيك عمرة والنية عن زوجتك، وإن قلت باللفظ قلت زوجتي فلانة يرحمك الله، هي ليست زوجتك الآن لأنها، لكن تقول لبيك عن فلانة بنت فلان لأنها ليست زوجة بعد موتها، فتقول لبيك عن فلانة بنت فلان، وإن اكتفيت بالنية صح، ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، ويوم التروية تحرم بالحج بالنية عنها أيضا، وهكذا. وإن أردت أن تجعل عنها قران لا بأس، تقول لبيك عمرة وحجة وتقدم إلى البيت وتطوف وتطوف طوف القدوم، وأنت مخير بين أن تسعى سعي الحج تقدمه مع طواف القدوم وبين أن تؤخره مع طواف الإفاضة وتبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة وتحلق وتحل الإحرام. نعم. وضح لنا رمي الجمرات ومتى يكون أوقاتها. رمي الجمرات بالنسبة لليوم الأول يوم العيد ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، ويستمر الرمي من بعد منتصف الليل ليلة العيد إلى الغروب، وإن أردت أن ترمي ليلا أيضا من الليلة 11 إذا احتجت إلى ذلك لا بأس عن اليوم السابق، لكن الأفضل أن تبقى إذا لم يكن معكم نساء ولا معذورون، الأفضل أن تبقوا حتى تصلوا الفجر المزدلفة ثم ترموا متى ما وصلتم إلى منى. أما بالنسبة للأيام أيام التشريق فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ويستمر الرمي إلى الغروب، وإذا احتجت إلى الرمي ليلا لا بأس، لكن أيضا قال بعض أهل العلم لو احتجت إلى الرمي قبل الزوال لا بأس بذلك، قاله بعض أهل العلم إذا كنت محتاجا إلى هذا. نعم. اشتريت وترمي كل جمرة بسبع حصيات، الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، 21 حصالي كل يوم. نعم. اشتريت بيتا من بنك ربوي وأنا الآن نادم وأريد أن أبيعه، كيف أعمل؟ لا أدري، لكن إن شاء الله نفكر المسألة وغدا إن شاء الله تأتينا، إذا كنت إذا لم تسافر تأتينا غدا إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين السعي والطواف؟ السعي والطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، وكلها سبعة أشواط. نعم. عندي عندما أنام يوجد معي سلس بول، هل يجوز لبس السراويل في حالة الإحرام؟ لا، السراويل لا، لو جعلت مثلا حفاظة، لأن الحفاظة ليست مخيط، لو جعلت حفاظة لا بأس لأنها ليست من المخيط، أما السراويل مخيط. نعم. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ الكتب كثيرة، يعني ماذا تريد، يعني في باب الفقه أو الحديث أو العقيدة أو السيرة، ما يعني الكتب كثيرة، لكن في باب الأحاديث بلوغ المرام للحافظ بن حجر والمنتقى للمجد بن تيمية هذه يعني، وكذلك عمدة الحديث كذلك في أحاديث جيدة على أبواب الفقه، وأيضا في الفقه عمدة الفقه لابن قدامة وزاد المستقنع لموسى الحجاوي، وهذا بالنسبة للمذهب الحنبلي. والمذاهب الأخرى فيها مختصرات أخرى. بالنسبة للعقيدة أنا أنصح بالنسبة للعقيدة قراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنصح أيضا لكتاب التوحيد للشيخ أبي بكر الجزائري، وكتب أخرى في العقيدة، وأنصح أيضا بس التدمرية والحموية لابن تيمية ما لا يقرأها إلا طلاب العلم، والرحيق المختوم نعم، ففيه يعني كتب جيدة، كذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب جيد نعم. هل يجوز لي أن أحج عن اثنين بنية واحدة؟ لا، الحج يقع عن واحد لا يقع عن اثنين نعم. هل يجوز بيع العطور المحتوية على الكحول؟ إذا تيقنتم أنها محتوية على كحول لا تباع، إذا تيقنتم أنها محتوية على كحول لا تبيعوها نعم، إلا إذا كانت النسبة ضئيلة جدا، إذا كانت النسبة قليلة جدا فالحكم للأغلب، الحكم للغالب نعم. هل يجوز الإحرام من المدينة وأنا من أهل جدة؟ نعم يجوز أن تحرم من أنت من أهل جدة؟ نعم. أي نعم لك أن تحرم من المدينة، وإذا أخرت الإحرام إلى جدة لك ذلك، لأن جدة ميقات لك، إذا تريد أن تمر بها وتؤخر الإحرام إلى جدة لا مانع، لأنها لأن ميقاتك جدة نعم. هل يجوز لي أن أصوم 3 أيام عوضا عن الأضحية في هذه الأيام؟ ما هي الأضحية؟ الهدي، الأضحية لا يصام عنها، لكن الهدي لك أن تصوم إذا كنت عاجزا عن الهدي، إذا كنت غير قادر على الهدي تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك نعم. نعم يعني الذين لا يكون أهل المسجد الحرام، أهل المسجد الحرام ليس عليهم هدي نعم. انتهت الأسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبهم ويرضاه نعم. أتيت العمرة قبل 10 شهور وأنا في الطواف انتقض وضوئي وأنا في الشوط 3، فتوضأت وأكملت الطواف دون أن أعيده وأنا لا أعلم، فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء إن شاء الله، قال به بعض أهل العلم وطوافك صحيح إن شاء الله نعم. ما حكم الحاج الذي يقصر ولا يحلق؟ ترك الأفضل، لأن الأفضل التقصير، الأفضل الحلق للحاج إلا للمعتمر، إذا كنت معتمرا متمتعا بالعمرة إلى الحج فالأفضل في حقك التقصير، أما من حيث الجملة فالأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1 نعم. يوجد في البلاد الأوروبية بعض الجبن توجد فيه لحم الخنزير، أو شحم الخنزير، شحم الخنزير، ما حكم أكلها؟ لا يجوز، لا يجوز أكله إذا كان يقينا أن فيه شحم الخنزير، لأن الخنزير نص الله عز وجل على نجاسته، فلا يجوز يعني أكل شيء فيه شيء من شحوم الخنزير ولا شحوم الميت أيضا، لأن الله نص على تحريمها نعم. انتهت الأسئلة؟ ها؟ إيش؟ ها؟ لا، إذا كان المصلي يصلي، إذا كان المصلي يعني يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة للجميع، إذا كنت تصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة للكل، لكن الكلام الذي قدمناه هو أن يصلي منفردا ليس له إمام نعم. نعم لا، الأضحية للحاج وغير الحاج، إذا أراد الحاج أن يضحي، الأضحية هي اللي تسمى العيد عند العوام، ما على شيء إذا لم يضحي الحاج واكتفى بالهدي لا شيء عليه، الأضحية عن المقيم غالبا نعم. أيه إذا كان مرضها مستديم لا يمكن زواله يجوز الحج عنها، هي العمرة عنها. يا شيخ أنا أعصب نعم، ممكن أظهرني بيد اليسار؟ أي ممكن إن شاء الله نعم نعم. لا ما في مشكلة، لا ليس بلازم، المحظور الخف، المفروض الخف والجزمة، هذا هو المحظور، لا ما في مانع، ما في مانع. يرمي فرادة الأخ يسأل سؤال مهم، يقول إذا كان الشخص موكل أكثر من واحد كيف يرمي؟ أولا ترمي عن نفسك وأنت في مكانك، يعني ترمي عن نفسك في مكانك الجمرة الصغرى، ثم تعود وترمي عن زيد مثلا وأنت في مكانك، ثم تعود وترمي عن عمرو وأنت في مكانك، ثم تنتقل إلى الجمرة الوسطى وهكذا.